بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كلمة وقعة تدل على أن شيئا سقط من أعلى سقوطا لازما لا يستطيع أحد أن يفعله. وده زي ما احنا بنقول الجاذبية هي اللي بتوقعه، ما فيش حد بيعمله كده علشان يقع، الجاذبية نفسها هي اللي بتوقعه. ولذلك تأتي دائما في الأشياء اللي فيها يعني الهيبة شوية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فوقع الحق وبطل ما كان يوقع عليه كده. كلمة وقوع تدل على أنه أمر حاصل وحاصل بذاته، بس هو مش حاصل بذاته صحيح، هو بحاصل باللي ضبطه على أنه يقع. زي ما انت تجيب المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، يوم المنبه يضرب تقوم تصحى، المنبه مضبوط قبل كده على انه يصحيك في الساعة دي. يبقى العظمة مش للمنبه انما للي ضبط المنبه. فاذا كان الحق وقع عليهم يبقى دي مش شغلة الحق في ذاته، شغلة من ايه؟ من اوقع الحق. وكلمة وقع ترد في القرآن بالمعاني المتعددة، زي ما تقول إحقة، يعني أمر ثبت ما فيش في كلام. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني من هي من هي حتيجي حتيجي. كذلك الوقوع هنا إذا وقعت الواقعة التي كانوا يكذبونها تبقى قدامهم، وقعت الإيه الواقعة؟ وقعت. طب وقعت الواقعة، ما هي واقعة؟ ايش وقعت الواقعة؟ هي واقعة. قال لك لا، ده واقعة أزلا تدبيرا وواقعة بعد ذلك واقعة. يعني اللي احنا قلنا عليها الايه الواقعة منها أزلا، يجي الزمن وخلاها تبقى ايه. ولذلك هيقول ايه؟ ليس لوقعتها كاذبة. ساعة ما قلنا الواقعة كانوا بيكذبوه، يقول لك ومعقول هنرجع تاني ومش عارف يكذبوه، انما ساعة ما تقع يبقى ليس لوقعتها كذبة. عند واقعتها وقعوها ما يبقاش فيه كذبة، اهي اللي انتم كنتم بايه؟ كنتم بتكذبوها، اهي حصل فيه. يبقى اذا في الازل سميت الواقعة. مين اللي سماها؟ خالقها، واللي عمل لها وقت محدود مضبوطة كده زي ما انت ضربت المنبه. وبعد ذلك وقعت الواقعة التي قلنا انها واقعة سابقا، وقعت بالفعل الان. فساعة ما قلناها بالأول إنها واقعة كان في تكذيب، لكن ساعة ما وقعت بقى ما نقول ما فيش إيه؟ ما فيش تكذيب. إذا وقعت الواقعة، والواقعة دي بقى اسم القيامة ولها أسماء متعددة، كل اسم له لقطة. الطامة، الحاقة، هنا الإيه؟ الواقعة، هناك القارعة. الله، يبقى كل اسم له إيه؟ له ملحظ في الليلة، كلها موجودة، المعاني في الأسماء كلها موجودة فيها، لأن لها زوايا متعددة، كل اسم يؤدي لخطة وداوية من زواياها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ليس كاذبة لوقعتها؟ لا، ليس لوقعتها، يعني عند وقعتها. ساعة ما تقع ما بيبقاش حد يقدر إيه؟ يقدر يكذب. لمواقف الصلاة لدلوك الشمس، اي عند دلوك الشمس، يبقى اللام جه الايه؟ لام العنديه. اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبه، ما حدش يقول بقى دي ايه كذبه. خافضه رافعه، خافضه لمين؟ لمن كان يكذب بها. وبعدين ولذلك بقى ربنا بيقول اعمالهم كسراب ايه؟ يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا يمشي عشان ما لا يمشي لا سراب. وبعدين وجد الله عنده، شاف اللي كان مكذب به، فوجئ بوجود اله لم يكن في باله قبل الان. يبقى دي تعمل ايه؟ بتبقى دي خافضه. طب واللي بقى كانوا منين بها بقى ومنتظرينها كده ومستشرفين عشان ياخدوا جزاءهم عند الله؟ رفعه، دول بالرفعه الى معيم الجنه، ودول بالانخفاض الى جحيم الايه؟ الى جحيم النار. وكلمة وقع كل ما ورد تدل على شيء يعني مخيف شوية، إلا في آيات واحدة في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله فقد وقع أجره على الله، الأجر وقع عليه، بس في الخير بس. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، الأرض اللي مثبتة بالجبال ده بيقول فيها رواسي أن تميد بكم، جعل فيها رواسي أن تميد وتضطرب. ولذلك خدنا من كلمة الرواسي لأجل ألا تميد أنها مبنية على الحركة، ولو كانت ثابتة ما تميدش، مبنية على الحركة عشان ما تميدش في الحركة بتاعتها، يبقى دي خدنا برضو دورة الأرض من اللقطة دي. فبقول إذا رجت الأرض رجة، الرج عادة خلخلة الأشياء من مكانها، وانت تلاحظها دي لما يكون في وتد مضروب في الأرض والرجل عايز يخلع الوتد، ما بيجيش ياخده كده من الرأس، لا ده يعمل كده الأول وبعدين يعمله كده وبعدين يعمله كده. ليه؟ عشان يوسع مدخل الوتد اللي مقابض على الوتد، يوم دي بقى سهل في انه ايه؟ في انه ينتدع. ولا يكون لخلخ، خليه يتلخلخ. اذا رجت الارض رجا، اللي هي ربنا قال ايه؟ ان زلزله الساعه شر، واللي قال فاذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وايه؟ اثقالها. اذا رجت الارض رجا، مش معنى انا بياكد الرج برجا، اذا رجت الارض وخلاص، قال لك رج، لان اصل الرج ده بيختلط باختلاف اللي بيرج، واذا كان الحق هو الذي يرج تبقى ايه شكله؟ تبقى بقى على نسبة قدرته بقى. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، الجبال الصلبة دي الجمدة اللي مش عارف ايه، زي ما احنا نقول كان في الريف ده بقت بسيسة، ما هي بست يعني بقت بسيسة، بست يعني الكتلة العظمية يعني اتفتتت ومش عارف ايه وحصل لها له. احنا بقى بنلاحظ لما بنكون في الريف ويدرسوا الغلة، النورة يمشي عليها كده ايه ويقطع فيها ويعمل مش عارف ايه، وبعدين الراجل يجي يدري الغلة بيعمل ايه؟ يدريها يعني يجعلها تزهر في الريف، يوم ياخد البتاع كده ويعملها العالي كده، يوم الهواء ايه التقيل يقع الاول، واللي بعده في التقل يقع بعدين، واللي بعده يقع بالتالت، يبقى اول ما يعمل كده اتقل حاجة فيها الغلة تتقل كده، كل ما يعمل عمليه كده يزود التقيل يقع. وبعدين تيجي الاصله، عارفين الاصله يعني ايه؟ الاصله اللي هي العقده اللي بين الايه؟ دي تقيله شويه، تقوم تيجي بعد الايه؟ بعد القمح. وبعدين تيجي نفس الايه؟ التبنه دي تيجي بعدها. طب والورق؟ قال لك الورق ده خفيف ينهرس قوي، يوم يجي في الاخر خالص واحنا بنسميه سفوح، سفوح ناعم كده. طب بس كده؟ قال لك لا، والسفوح لما يندق قوي يطلع اسمه ايه؟ هباء. يوم الهباء ده ملوش ثقل ينزل بيه الارض، يقوم يفضل في الجو، تستطيع العين المجرده ان ما تشوفه وما تشوفوش، انما امتى نشوفه؟ ما بينزلش الارض ما بس يجي في الجو كده، لانه ملوش ثقل ايه ينزله. الغلايه لها ايه؟ ثقل، والاصله لها ايه؟ ثقل، والتبنه لها ثقل، والورق، الورق ده بيبقى فيه عروق، العروق تيجي تبقى فيه، والتاني يمشي في الهواء. لما يمشي في الهواء يبقى الهباء، الزر الخفيف الذي ليس له ثقل ينزله الى الارض، يظل يلعب به الهواء كده، ولا تعرفه بالعين المجرده. انما تعرفه ازاي؟ اذا جئت في الجدار ناحيه الشمس وعملت طاقة وخليت شعاع الشمس يدخل من الطاقة دي، بص بقى لشعاع الشمس، تقوم تجد الهباء ده عمال ايه؟ عمال يجري. وقدمنا الى ما عملوا من ان فجعلناه ايه؟ هباء، وهباء مبعتر مالوش وزن عشان ينزل ايه؟ ينزل الارض. ادي معنى وبست الجبال، بست الجبال بقت زي ما احنا بنقول بقت بسيسه، هي كده بالماء الحلاقه كده. وبست الجبال برضو البسة زي رجل، مش بس زي بتاعكم زي ما بتعملوا الكسكسي ولا بتاع ولا حاجه دي، لا دق قوي. فكانت هباء، يبقى ما هو الهباء؟ الذره او الزريره البسيطه اللي مالهاش ثقل ينزلها الارض، تفضل في الهواء كده عماله، لا نراها بالعين المجرده وانما نراها في حزمه ضوئيه نافذه من مكان ضيق، ونشوفها بقى عماله تعمل كده. بست الجبال بسا. هناك بقى احنا نقول هي الجبال قال عليها بس هنا برضو في صورة ثانية يقول ايه كالعهن المنفوش زي الصوف والمنفوش مش انت مش عارف يقولك مز الصوف يعني ايه مز الصوف. الصوف نفسه شعيرات ملحوقة ببعض. طيب وبعدين قال لك وبعدين نمزها كده لما نيجي نغزل ما نغزلوش كده بالشكل ده نعمل ايه نمزه زي ما بنيجي ننجد القطن مثلا نمزه وبعدين لما تيجي انت تمزه يطلع منه ايه الغبار ده الغبار ده اهو ده الهباء الايه المنثور. وبست الجبال بسة فكانت هباء بسة وكنتم ازواجا ثلاثة. المحيط بكم من الكون هو يقول عليه السماء الشقاء والنجوم تنكدر والجبال تتنسف ومش عارف كل ده اللي حواليكم اللي كان ثابت ليكم عشان مصلحتكم انت ايه بقى. وكنتم ازواجا ثلاثة كنتم يعني الخلق اللي شاهد الحلم ازواج يعني اصناف اصناف ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنه لما يحب يفخم يقول اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه يعني فغشيهم من اليم ما غشيهم اعطانه ما اعطيته يعني كلام حاجه كده ولما يكررها بيدل على انها ايه اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه ادي صنف. واصحاب الميمنه اللي هم ايه اللي على اليمين لان اليمين ده هو اللي فيه اليوم ولان الايد اليمين هي الايد اليمين هي اللي بتتحرك وبتعمل الاشياء والايد اليسار متزاول الاشياء لما نكون عايزين يبقى ويا بعض انما اليمين هي اللي بها الايه هي اللي بها العمل بيبقى اليمين في الوقت ده مفضله ولا مش مفضله مفضله والميسره والمشامه مش مفضله. نقول له بقى علشان تعرف ان فضل شيء غيرك انت تستفيد به وهو ما يستفش بيك. ازاي بقى؟ خلينا كده في العملية اللي بنعملها دايما كده نقص ضوافرنا. بنمسك المقص بإيدنا اليمين اليمين لما تقص الإيد الشمال تنضبط بضبطة كده ولما تيجي بقى تمسك المقص بإيدك الشمال وتبص اليمين تبقى تلخبطة تطلع كده الله. إذا فضل شيء عاد على الإيه؟ على الآخر بالخير وهو ما اداش حاجة يبقى لما تشوف واحد أفضل منك اوعى تحسده لان فضله سيعم عليك ونقصك يعم عليك. الله نقصك يعم عليك الحق. ولذلك يقول لك يجب على من علم شيئا من قضايا الدين ان يعلمها للغير. ليه؟ لانه لما يعلم قضايا الدين هيهذب حركات نفسه الايد يستعملها في الخير مش عارف العين في الغير كل واحده تروح. لكن لما ما يخرفش الدين يبقى الايد حره تعمل اللي تعمله تبطش تطبطب هي حره العين تبص للمحل ولا ما تبصش الاذن تسمع للغنى وتسمع مش عارف ايه. لكن لما المنهج بيحكم ايه بالدين لما تعرف حاجه من دي انقلها للغير. ليه؟ لانك انت لو لم تنقلها للغير لاصابك فساد من صاحبها. لما تنقله حينالك انت خلق لانك انت اذا كنت مستقيم الغير ينتفع باستقامتك. طب والثاني انا نقصه يجي عليا فمن مصلحتك انت انك انت تنقل الخير اللي عندك للغير علشان ايه تستفيد وانت ايه تستفيد به. اصحاب الميمنة ما او هم الذين يتلقون يقرؤون كتابهم بيمينهم مش عارف ما يرى كتابه بيمين كده يقول ايه اقرأوا هم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. والثاني ليأخذ كتابه بشماله ويقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الله يبقى إذا أدي الميمنة وأدي المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون الإيه السابقون. يبقى كم صنف الآن؟ ثلاثة. هاتهم بترتيب العلو ده السابقون السابقون وهات الثانية أصحاب الميمنة وهات الأخيرة أصحاب المشأمة. ده إذا أردت ترجمة من أعلى الأخ وإن أردت يبقى أصحاب المشأمة ويعلى عنهم أصحاب الإيه؟ الميمنة ويعلى عن الكل أصحاب الإيه؟ السابقون السابقون. قال لك بدينا نشوف السابقون السابقون. بقول لك والسابقون السابقون يقول لك فيه بقى يقول لك ايه اقفوا على والسابقون. وبعدين والسابقون هات بقى الخبر بتاعه تدي لها طيب تعالى. قال لك السابقون قال لك ايه انسان باكر حياته وهو صغير بالعمل الخير ثم ظل يعمله الى ان قبض يبقى ايه مر من الدنيا كده هذا السابق. طب انسان باكر حياته بعمل الشر ولكن نفسه لامته فعاد وتاب ادي بتاع اليمين بقى. طب واحد باكر نفسه بعمل الشر وظل في الشر الى ان مات يبقى ده بتاع الايه الشمال. هات بقى فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون. المقربون من ايه؟ طب كلهم هيبقوا في الجنة فالجنة عطاء الله للكل هيبقى كل واحد في جنته مقرب من ايه؟ ام قال لك ما لازم مقرب كده من ناحية العرش يبقى يقرب من ناحية الحاجة الايه الاعلى. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما قال وثيق الذين كفروا وثيق الذين ايه اللي كفروا والوثيق الذين كفروا الى جهنم ايه زمرة حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فتحت ما ايه كده الباب ينفتح زي دلوقتي ما بتمشي كده قبل الباب يروح مفتوح اذا كنا احنا عملنا كده بشر عملوا كده قبل ما تفصل الباب كده ترتيب الباتل الباب انفتح ما حدش فتح ولا عمل اي حاجة اما المهندس عمل الكهرباء تحت علشان تعمل مش عارف ايه اذا جاءوها فتحت ابوابها ده جواب الشرط. طب لكن وثيق الذين اتقوا الى الجنة ايه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها الله دي فتحت ودي وفتحت قال لك لان دي مش جواب الشرط ليه لان ديك هال وثيق الذين اتقوا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها لانهم كانوا مكذبين الحكاية دي كانوا مكذبين ليه دي جواب الشرط انما بتوع التقوى مش مكذبين هذا مصدقينها يبقى دي كله في الشرط حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال له خزنتها مش على الله ويقعد يدقلقنا يدقلقنا كده لحد ما نروح فين وترى الملائكة حافين من حول العرش يبقى الجواب رؤية الحق سبحانه وتعالى أو الأنس بالحق مش جواب الشرط تنفتح لا تقعد كده حد فين اقرأ الآية كده وياي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه خزنتها هذه السلام هذه أول حاجة وبعدين يقعدوا كده إلى أن يأتي ذي وترى الملائكة حافين من حوله يبقى أكنك أنت بتقرب لإيه جواب الشرط أن تقرب تبقى مقرب من الإيه من العرش. والسابقون السابقون سابق يعني إيه السابق الذي يتنافس في الخير فيسبق وده أمر مطلوب منه وبذلك فليتنافس المتنافسون ومدام حيسبق لازم يسرع يسرع ليه عشان يسبق غيره لا لأن هو نفسه برضه غيره ينال بس هو عشان يسبق إلى مين لأن المسألة متضحة في ذهنه كده زي ما يكونوا بيزدعوا جوائز كل واحد عايز يجري له ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك يا سلام ده النعش بتاع فلان كان بيجري بيه مو متخيلين كده او صحيح ولذلك الناس قال لك طب هنشوف النعش ده ايه وقف يا جدع انت وهو وقوم جماعه بتوقف روح ماسكين النعش التفت لقى النعش شايله الله مش عايز المساله مش صح ليه؟ لان اللي عمله طيب يريد ان يسارع الى جزاء ربه واللي بيتكسكس ده بقى هو اللي عمله وحش ولذلك يقول لك برضه ايه فلان يا اخي دخلت عليه وهو بيموت فختمته ايه دي شكل ايه دي ايه الحلاوه اللي بيها الله ده ختمته طيبه ما هو ساعه الغراره بتيجي والموت يبقى اكيد يعمل شريط حياته فان كان عمل طيب يستشرف الى انه سيلقى جزاء فاساريره تنفتح وان كان عمله وحش يكشر بقى وتبقى كده ختمته ولا ختمته سود والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كلمة سنة اللي فهمها لنا قليل يبقى الكتير يعني. قال لك اللي في أيام النبي بقى واللي حوالي النبي دول كان كتير، لكن لما بيتأخر الزمن كده بيقل ولا لا؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك مرة كان الناس بيتجادلوا يعني بيقولوا ده فلان مثلا ده رجل طيب، فلان مش عارف ايه، وفلان بيعمل وفلان بيعمل وفلان بيعمل زي الصحابة. فيرد واحد يقول لك ما حدش يروح زي الصحابة، ما تقولش حد زي الصحابة، ما فيش حد زي الصحابة أبدا. خلاص قام اللاعب بقى وفاهم كده قال له انتوا بتقولوا كلام يناقض كلام ربنا. فيه برضه في الاخرين هيبقى برضه بس هيبقوا قليل، يبقوا ايه قليل. مش مش مش معنى ذلك ان مفيش سابقين سابقين، هيبقوا بس قليل، اما قليل لكثره الناس او قليل لان الفتنه بتغشى والاشياء بتيجي مش عارف ايه بتن. انما موجودين ولا مش موجودين. ولذلك هناك الشاعر قال ايه الله يرحمه من ايه، ان الذي جعل الحقيقه علقما حقيقه مره لم يخل من اهل الحقيقه جيلا، ولربما قتل الغرام رجالا قتل الغرام كم استباح قتيلا. سله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه، على سرر موضونة يعني الموضونة هي المنسوجة نسجا رقيقا متداخلا، زي ما تقول ده مضفورة كده، زي ما انت تشوف مثلا الكراريات اللي بيعملوها في الفراش كده، شوف مضفورة ازاي ومربوطة بسلوك الذهب، يعني الخيط والخيط مربوط بسلوك الذهب، ادي الموضونة على سرر من ايه موضونة متكئين عليها متقابلين. المتكئ ده اولا قاعد قوي على راحته. قاعد على ايه؟ لان في واحد يبقى قاعد ويبقى مؤدب ويا ناس كده قاعد كده، وواحد بقى يقعد على راحته كده يبقى معناه ان هو اعلى، ما حدش عايز. متكئين، ما دام متكئين ما يبقاش وجوههم الا وجوه بعض، كان لهم انس برؤيه انفسهم، مش يقعد يديله جنب بقى ويعمل له كده، قاعدين ايه متقابلين. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. احنا قلنا الولدان اللي هم السن الصغير اللي لسه زي ما بقول ما خنشرش، خدت بالك، وولدان مخلدون ما يكبروش ابدا عن كده، يفضلوا زي ما هم كده، ما يجيش يوم يكبر بقى ويش عارف، لا، ولدان مخلدون في الولدانية يعني. ولذلك حتى احنا وان شاء الله كلنا نبقى في الجنة في العمر ما نكبرش يعني، نعم. ولذلك حيقول في النساء عربا اترابا، نعم. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين. ادوات الشراب كلها، ايه الكوب وايه الاباريق وايه الكأس. الكوب اناء زي من الكوبايه اللي بيشرب فيها دي، لا له بزبوز ولا له عروه تمسكها منه، ملوش يد يعني كده. الابريق له بزبوز ينزل منه وله ايد تمسكه. الكأس برضه كأس كده زي ما احنا بنقول، بس لازم تكون ممتلئه، لا يقال كأس إلا إذا كانت ممتلئة، وهي فرغة ما يسماهاش كأس. بأكواب وأباريق وكأس من معين. معين يعني إيه؟ المعين هو الماء اللي يجي من كده زي ما إحنا نقول، مش معطل، لأنه ماء جاري، ماء جاري. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. طب يصدعون ايه؟ ده الحكايه دي في الخمر. طب قال لك ما هو قال كاس، وما دام قال كاس ولا يقول الا اذا كان مملوء هيتملي ايه؟ هيتملي خمر زي ما بيعملوه. قال لك بس خمر اللي هي خمر الاخره، كل شيء كان يا الناس يرونه متعه في دنياهم ولكن المتعه فيها معكر، والى لقاء اخر.